ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. فلما رآها تهتز تسعى سعيا شديدا ولها صورة مهيلة كأنها جان ذكر الحياة العظيم ولا مدبرا ولم يعقب أن يرجع لاستيلاء الروع على قلبه، فقال الله له يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. وهذا أبلغ ما يكون في التأمين وعدم الخوف، فإن قوله أقبل يقتضي الأمر بإقباله ويجب عليه الامتثال، ولكن قد يكون إقباله وهو لم يزل الأمر المخوف فقال ولا تخف أمر له بشيئين، إقباله وألا يكون في قلبه خوف ولكن يبقى احتمال، وهو أنه قد يقبل وهو غير خائف، ولكن لا تحصل له الوقاية والأمن من المكروه، فقال إنك من الآمنين. فحينئذ اندفع المحذور من جميع الوجوه، فأقبل موسى عليه السلام غير خائف ولا مرعوب، بل مطمئنا واثقا بخبر ربه، قد ازداد إيمانه وتم يقينه. فهذه آية أراه الله إياها قبل ذهابه إلى فرعون ليكون على يقين تام، فيكون أجرأ له وأقوى وأصلب. ثم أراه الآية الأخرى فقال أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب. أسلك يدك أي أدخلها في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، فسلكها وأخرجها كما ذكره الله تعالى. واضمم إليك جناحك من الرهب أي ضم جناحك وهو عضدك إلى جنبك يزول عنك الرهب والخوف. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. فذلك انقلاب العصا حية وخروج اليد بيضاء من غير سوء، برهانان من ربك أي حجتان قاطعتان من الله إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلا يكفيه مجرد الإنذار وأمر الرسول إياهم، بل لا بد من الآيات الباهرة إن نفعت. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. فقال موسى عليه السلام معتذرا من ربه وسائلا له المعونة على ما حمله وذاكرا له الموانع التي فيه ليزيل ربه ما يحذره منها، رب إني قتلت منهم نفسا أي فأخاف أن يقتلون. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا أي معاونا ومساعدا يصدقني، فإنه مع تضافر الأخبار يقوى الحق. فأجابه الله إلى سؤاله فقال قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. سنشد عضدك بأخيك أي نعاونك به ونقويك، ثم أزال عنه محظور القتل فقال ونجعل لكما سلطانا أي تسلطا وتمكنا من الدعوة بالحجة والهيبة الإلهية من عدوهما لهما فلا يصلون إليكما، وذلك بسبب آياتنا وما دلت عليه من الحق وما أزعجت به من بشرها ونظر إليها، فهي التي بها حصل لكم السلطان واندفع بها عنكم كيد عدوكم وصارت لكم أبلغ من الجنود أولي العدد والعدد. بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. وهذا وعد لموسى في ذلك الوقت وهو وحده فريد، وقد رجع إلى بلده بعدما كان شريدا، فلم تزل الأحوال تتطور والأمور تنتقل حتى أنجز الله له موعوده ومكنه من العباد والبلاد وصار له ولأتباعه الغلبة والظهور. فذهب موسى برسالة ربه فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات